اللهم ارحمها يا ربنا قوي هذا انت القوي العزيز، واحرق يا ربنا الظالمين، واحرق يا ربنا الفاجرين فيها ومن حولها يتبعونها بسوء ومكر وخيانة وخديعة، عليك بهم يا ربنا نجها من القوم الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اربط على قلبها يا ربنا وقومها يا ربنا، وآتها واحفظها وأكرمها يا ربنا. اللهم أذهب يا ربنا خوفا في قلبها، أذهب يا ربنا رعبا تجده من مسوس فيها ومن حولها تدركهم وتراهم أثروا عليها، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا فاجرين، يهود ونصارى وملحدين ومشركين. الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر، الله أعظم الله أعظم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا ربنا يا عظيم، تول أمرها واكشف كربها وأزل خوفها من قلبها يا ربنا. اللهم عجل لها الشفاء والعافية يا مولانا، لها ولزوجها وأهلهم أجمعين. وطهرها وطهر زوجها وأهاليهم وبيوتهم من الأسحار ومن الأحساد ومن العيون ومن المسوس والأنفس والعقد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لولا ربطنا على قلبها، اربط على قلبها يا ربنا، وأزل خوفها وأخرج يا ربنا ضرها من قلبها وصدرها يا ربنا، وبطنها ورحمها، ومن راسها على الخيالات والأفكار السلبية يا ربنا يا عظيم. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لا تسمع فيها لاغية يا ربنا يا عظيم، تول أمرها واكشف كربها، ولا تجعل للشيطان عليها سبيلا، ولا تجعل لعدوها عليها نصيرا، ولا تجعل للظالمين إليها طريقا. الله أكبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أذل يا ربنا عقدا في عقلها يا ربنا وفي ذهنها على سمعها وبصرها أذل يا ربنا وأذهب واصهر واحلل يا ربنا وأخرج هذه العقد على الدماغ وعلى فكرها على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والأصاب وعلى بصره وعلى بصرها وعلى سمعها يا ربنا تول أمرها فتبارك الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أذهب يا ربنا خوفا في قلبها أثر على فكرها لإدراكها ظلم نصوص فيها لإدراكها أنفسا عليها ومن حولها لإدراكها أنفس الظالمة عليها ومن حولها ظالمين طاغين معتدين ساحرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله منا نخاف ونحذر أعذها يا ربنا منا تخاف أعذها يا ربنا منا تحذر أعذها يا ربنا ممن تخاف أعذها يا ربنا ممن تحذر الله أكبر وآمنهم من خوف ربطنا على قلبها وآمنهم من خوف ولا تخافي ولا تحزني قويها يا ربنا فأنت القوي العزيز إن الله قوي إن الله قادر ويطهركم تطهيرا الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا أثر نفس لامة أبطل يا ربنا أثر نفسي الراغبة أبطل يا ربنا أثر نفسي الراغبة أبطل يا ربنا أثر نفسي الراغبة راغبة راغبة أبطلها يا ربنا وأخرجها منها منها ومن زوجها ومن أهلها وأهله ومن أهلها وأهله ومن بيتها يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر أمتك يا ربنا وزوجها يا ربنا وأهاليهم وبيوتهم واربط على قلبها يا ربنا عند خروج الأنفس والمسوس وإحلال العقد قوها يا قوي قوها يا قوي قوها يا قوي قوها وقونا أجمعين يا قوي يا عزيز الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم أبطل الأسحار أبطل أسحارا في جسدها لا زالت وفي زوجها وفي أهاليهم وفي بيتها الآن أبطل أسحارا مدهونة أبطل أسحارا مرشوشة ومنثورة ومذرورة أبطل يا ربنا أسحارا قوية ومتينة وعظيما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما اخلل يا ربنا كل العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أهلك الأنفس يا ربنا أهلك أنفسا عليها يا ربنا وفيها يا ربنا ومن حولها على زوجها وعلى أهلها وأهل زوجها وفي البيت وفي البيت تطردهم. عليك بالأنفس المخوفة يا ربنا، عليك بالأنفس المخوفة يا ربنا، عليك بالأنفس المخوفة يا ربنا، عليك بالأنفس الظالمة الطاغية الباغية، عليك بها يا ربنا. قبيحة قبيحة قبيحة قبيحة قبيحة مخوفة مروعة يا ربنا أهلكها يا ربنا. اللهم يا ربنا أهلكها، اللهم يا ربنا دمرها، اللهم أحرقها يا ربنا وأخرجها، اللهم أحل يا ربنا عقدها في جسدها، في جسدها وفي البيت لها، وفي البيت لها وفي البيت لها، وفي البيت لزوجها لزوجها، وفي البيت لزوجها ولأهل زوجها، وفي البيت لأهلها ولأهل زوجها، وفي البيت لأهل زوجها، وفي البيت لزوجها ولأهل زوجها. يا ربنا على الفقر والقلة، على الفقر والقلة، وعلى الطرد والإبعاد، وعلى الطرد والإبعاد، على الطرد والإبعاد، وحاسدين وحاقدين، وظالمين وطاغين ومعتدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا هذه المسوسة، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا مضيقة، أخرجها يا ربنا موترة، أخرجها يا ربنا مخوفة مروعة. عليك بهذه الأنفس يا ربنا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، تراها من حولها، تراها موذية ظالمة طاغية باغية، وتهددها وتتوعد فيها، وفي زوجها وفي أهل زوجها، وفي زوجها وفي أهل زوجها. الله أكبر. ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، اربط على قلبها يا ربنا، اربط على قلبها يا ربنا، وانصرها وانكر لها يا ربنا، وكذ لها يا ربنا يا عظيم. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، بسم الله بسم الله بسم الله، ولا تخافي ولا تحزني، بسم الله، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي. ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاحترقت فاحترقت فاحترقت، أحرق يا ربنا نفسا خبيثة، ظالمة طاغية باغية، مؤذية تؤذي الكبير والصغير، أحرقها يا ربنا، أهلكها يا ربنا، أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس، مؤذية مؤذية، أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا من عقلها، أخرجها يا ربنا من فكرها، أخرجها يا ربنا من بصرها، أخرجها يا ربنا من بيتها، أخرجها يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، مؤذية، مؤذية، مؤذية، مؤذية، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أحرقها، أحرقها، أحرقها، أحرقها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا البيت من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من الأحساد، من الأحساد، يا ربنا ومن مسوس وأنفس ومن مشروط وأنفس وأنفس ظالمة صافية باذية معتدية يهوديا نصرانيا ملحدا بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بطل أثر النفس بطل أثر النفس خرجت النفس بأمر الله خرجت النفس بأمر الله احترق في قوة الله احترق في قوة الله وقدرته الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي بسم الله بسم الله بسم الله ولا تخافي ولا تحزني طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي اخرجي يا نفس الظالمة اخرجي يا نفس المؤذية اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من الراس من الراس من الجسد من الجسد من البيت من البيت من البيت من البيت اخرجي بأمر الله اخرجي مؤذية مؤذية ظالمة طاغية باغية اخرجي اخرجي مع الأسحار اخرجي مع الأسحار اخرجي مع الأسحار اخرجي مع الأحساب اخرجي مع الأسحار اخرجي مع الأحساب اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي مع العيون اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله العزيز الحكيم بسم الله السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله ولا تخافي ولا تحزني بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا رب الانفس اخرجوا بامر الله اخرجوا يا انفس ظالمه اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوه الله وقدرته اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله يا ظالمين يا طاغين يا باغين يا معتدين اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من سكان البيت اخرجوا من سكان البيت اخرجوا من سكان البيت اخرجوا اخرجوا اخرجوا من اهل البيت أهل البيت من البيت من البيت كل يوم بأمر الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطلها يا ربنا وخرجها أنفسنا أنفسها أنفسنا أنفسها أنفسنا أنفسها من ساكنين من قبل من ساكنين من قبل اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا هذه الأنفس أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا الأسحار أخرج يا ربنا الأحساد أخرج يا ربنا العقد حلولها عقد عقد عقد عقد قوية عظيمة شديدة في الجسد في الجسد في البيت في البيت في الوالد وفي الوالدة في الوالد وفي الوالدة احلها يا ربنا احلولها احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا الاسحار والاحساد يا ربنا والعيون والعيون والعيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج الانفس يا ربنا الخبيثه بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا الانفس الخبيثه اخرج يا ربنا الانفس الخبيثه اخرج يا ربنا الانفس الخبيثه مفرقه مفرقه مفرقه مفرقه بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين مفرقه مفرقه ظالمه طاغيه باغيه معتديه طاغيه باغيه معتديه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اقتلها يا ربنا اقتلها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. وتولى يا ربنا أمورهم, تولى يا ربنا أمرها, تولى يا ربنا أمر زوجها, تولى يا ربنا أمر أهلها وأهل زوجها. اللهم تولى أمرهم يا ربنا. واخرج يا ربنا البلاء منهم. اخرجي بأمر الله يا نفس الخبيثة. اخرجي اخرجي بين الزوجين, بين الزوجين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.